ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا عليه. اللهم أخرج يا ربنا شيطانا في رأسه وفي جسده. اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان مرسولا عليه. اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان مرسولا عليه. يكيده بالليل والنار كائدا ماكرا يكيده ويمكر به. اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان. اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان. اللهم أخرج يا ربنا شيطانا مرسولا عليه. اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان. اللهم أخرجه يا ربنا يا منان. اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان. اللهم أخرج يا ربنا هذه العاشقة. اللهم أخرج يا ربنا هذه العاشقة. اللهم أخرج يا ربنا هذا الحاسد. اللهم أخرج يا ربنا الحاسدين منه. اللهم أخرج يا ربنا الحاقدين عليه. اللهم أخرج يا ربنا شيطان الحسد والعين والسحر يا ربنا. أخرج منه الشيطان يا ربنا. أخرج يا ربنا الشيطان. أخرج يا شيطان يا من كنت في رأسه وملكت جسده. أخرج يا ربنا هذا الشيطان. أخرج يا ربنا هذا الشيطان. أخرج يا شيطان. اللهم أخرج يا ربنا ملكة. اللهم أخرج يا ربنا ملكة ظالمة. أخرج يا ربنا ملكة. أخرج يا ربنا فرعون. أخرج يا ربنا سلطانا ظالما من سلاطين الجن والشياطين وحفظا من كل شيطان. احفظ عبدك يا ربنا. احفظ عبدك يا ربنا. احفظه يا ربنا من عدوك وعدوه يا ربنا. احفظ يا ربنا عبدك من عدوك وعدوه يا ربنا. احفظه يا ربنا من شيطان. احفظه يا ربنا من شيطان. احفظه يا ربنا من شيطان. أثر على نومه. أثر على عصبه. أثر عليه بالغضب. أثر عليه بالعصبية. أثر على عقله وإدراكه. أثر عليه. ضيق صدره. شتت فكره. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الشيطان. اخرج يا شيطان. اخرج يا شيطان. اللهم اخرج يا ربنا شيطانا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اخرج يا ربنا شيطانا. اخرجه يا ربنا من الراس. اخرجه يا ربنا من الجسد. اخرجه يا ربنا من الراس والجسد. اخرجه يا ربنا من الراس والجسد. اخرجه يا ربنا من دمه. اخرجه يا ربنا من عظمه. اخرجه يا ربنا من مفصله. اخرجه يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه وفرجه. اللهم اخرج يا ربنا شيطانا ظالما. اخرج يا ربنا فرعونا. اخرج يا ربنا سلطانا متسلطا عليه يا ربنا, وفرعونا متفرعنا عليه. أخرج يا ربنا شيطانا تشيطن عليه, أخرجه يا ربنا. أخرجوا بأمر الله من جسده, أخرجوا بأمر الله من رأسه وفكره وعقله. اللهم أخرجهم يا ربنا ضارين له, أخرجهم يا ربنا ماكرين به, أخرجهم يا ربنا كائدين عليه. فاللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان, بسم الله يرقي رأسك, بسم الله, بسم الله يرقي فكرك وعقلك, بسم الله. اللهم أخرج هذا المرسول عليه يا ربنا بسحر عظيم, أخرج يا ربنا المرسول عليه بسحر عظيم, أخرج يا ربنا المرسول عليه بسحر عظيم, أخرج يا ربنا المرسول عليه بسحر عظيم, أخرج يا ربنا المرسول عليه بسحر عظيم على الجنون والقبائل حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أخرج يا ربنا المرسول عليه بسحر عظيم, أخرج يا ربنا المرسول عليه بحسد شديد, أخرج يا ربنا المرسول عليه بحسد شديد وحقد دفين. أخرج يا ربنا المرسول عليه, أخرج يا ربنا المرسول عليه, أخرج يا ربنا المرسول عليه, أخرج يا ربنا المرسول عليه بسحر عظيم, بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا المرسول عليه, أخرج يا ربنا المرسول عليه بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وعيون وعيون وعيون. أخرج يا ربنا شيطانا, أخرج يا ربنا شيطانا, أخرج يا ربنا عاشقا, أخرج يا ربنا عاشقا, اخرج يا ربنا حاسدا, اخرج يا ربنا من ضيق صدره, اخرج يا ربنا من ضيق صدره, اخرج يا ربنا من شتت فكره, اخرج يا ربنا من في راسه, اخرج يا ربنا من في قلبه وصدره وبطنه, اخرج يا ربنا من في دمه وعظمه ومفصله, اخرج يا ربنا من يتنقل في بدنه, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا من في راسه, اخرج يا ربنا شيطانا مرسولا عليه, اخرج يا ربنا هذا المرسول عليه, اخرج عدو الله من ولي الله, اخرج يا اعداء الله من ولي الله, اخرجهم يا ربنا مرسولين, مرسولين بسحر عظيم, مرسولين بسحر عظيم وشتات. اللهم اخرجهم يا ربنا على التعب والنكد وعلى الشقاء والعناء. اللهم اخرجهم من راسه وفكره وعقله يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم اثروا على نومه, اثروا على نومه, اخرجهم يا ربنا اثروا على نومه, اخرجهم يا ربنا اثروا على نومه, اثروا على سكينته وطمأنينته, اثروا على جسده, اثروا على عقله وفكره وادراكه وذهنه. اللهم اخرجهم يا ربنا من راسه, اللهم اخرجهم يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه, اللهم اخرجهم يا ربنا من فرجه, اللهم اخرجهم يا ربنا مفرقين, اللهم اخرجهم يا ربنا معطلين, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم من مريضين يا ربنا, اخرجهم يا ربنا من راسه وعقله وفكره وذهنه ودماغه. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج يا ربنا المرسولين عليه يا ربنا بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه, حي على الصلاه, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله اكبر, الله اكبر, لا اله الا الله. بسم الله بسم الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن قلبه وقلوبنا أجمعين يا ربنا بذكرك, واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. بسم الله أرقيك يا مؤمن, والله يقيك, والله يكفيك, والله يحفظك, بسم الله, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد احفظه يا ربنا واحفظنا أجمعين يا ربنا من شيطان مارد مؤد وعفريت ظالم طاغ باغ معتد مرسول بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وعيون اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرجه يا ربنا من رأسه اخرجه يا ربنا من عقله وفكره وذهنه ودماغه اخرجه يا ربنا من تفكيره اخرجه يا ربنا من ذاكرته اخرجه يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه اخرجه يا ربنا ضيق صدره اخرجه يا ربنا شتت فكره الله اكبر اخرجه يا ربنا ضيق صدره اخرجه يا ربنا شتت فكره اخرجه يا ربنا قلل نومه اخرجه يا ربنا ضر جسده اخرجه يا ربنا ضر جسده اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه جثم على صدره اخرجه يا ربنا اخرجه في عقله وفي ادراكه وذهنه اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اثر عليه اخرجه يا ربنا في نفسيته اخرجه يا ربنا اخرجه زلزل نفسيته اخرجه يا ربنا زلزل نفسيته وزلزلوا زلزالا شديدا بسم الله بسم الله اللهم أبطر يا ربنا أسحاره اللهم أبطر يا ربنا أحساده اللهم أبطر يا ربنا عيونا فيها اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من صدره اخرجها يا ربنا من عقله الرزين وفكره السديد اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها من الأقارب والجيران اخرج يا ربنا هذه الأسحار أكلها وشربها من إنس وجان أبطر يا ربنا هذه الأسحار اقتلها يا واحد يا قهار اقتل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون اقتلها يا ربنا تنبض في بطنه اقتلها يا ربنا تتحرك في بطنه اقتلها يا ربنا جثمت على صدره اقتلها يا ربنا فاحت في راسه اقتلها يا ربنا أثرت على عقله وإدراكه وذهنه الله أكبر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان نارد شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره وصدورنا اجمعين يا ربنا اللهم يا شارح الصدور اشرح يا ربنا صدره وصدورنا اجمعين يا مولانا بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اقتل يا ربنا أسحاره أبطل يا ربنا أحساده اقتل يا ربنا عيونا فيه اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا ترصد له اخرج يا ربنا شيطانا متربصا به اخرج يا ربنا شيطانا داخل جسده اخرج يا ربنا شيطانا مربوطا في جسده اخرج يا ربنا عاشقة في قلبه وصدره وفكره اخرج يا ربنا حاسدا في جسده اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا مولانا خادما لساحر وحارسا على الأسحار والعقد الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان احفظ يا ربنا عبدك واحفظنا اجمعين يا ربنا من شيطان مارد من شيطان مارد من شيطان مارد وعفريت ظالم غاصب بسم الله بسم الله اللهم احفظه يا ربنا احفظه يا ربنا بحفظك واكلأه يا ربنا برعايتك واحرسه يا ربنا بعينك التي لا تنام بسم الله بسم الله ارقيك ارقيك يا عبد الله والله يقيك يا مؤمن بسم الله ارقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا بسم الله ارقيك والله يقيك احسبك والله حسيبك مؤمنا احسبك من اهل القرآن احسبك من اهل القرآن بسم الله يرقيك بسم الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود فتبارك الله. فتبارك الله بارك له فيما حسد عليه وأصابه العيون عليه، بارك له يا ربنا فيما أصابته العيون عليه، بارك له فيما حسد عليه، بارك له في دين قويم وفي خلق حسن وفي عقل رزين وفي فكر سديد، بارك له يا ربنا، بارك له يا ربنا في الذكاء والعبقرية، بارك له يا ربنا في حسن جسمه وقامته، بارك له يا ربنا في سمته وفي خلقه، بارك له يا ربنا في حسبه ونسبه، بارك له يا ربنا في ماله وولده، بارك له يا ربنا فتبارك الله، بارك له يا ربنا، بارك له ولنا أجمعين يا ربنا، وجعلني مباركا أينما كنت. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا، نوما هادئا هانئا له ولنا يا ربنا، اللهم يا ربنا نوما هادئا هانئا له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شياطينا مردة وعفاريت، ظالمين طاغين باغين معتدين، مع السحرة والحسدة ومع العيون الناظرة وأنفسا خبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا انفسا خبيثة، اخرجي من عبد الله، اخرجي من ولي الله، اخرجي من الصالح يحسبه والله حسيبه، اخرجي يا انفسا خبيثة، اخرجي يا ربنا نفسا خبيثة، اخرجي يا ربنا نفسا متعلقة، اخرجي يا ربنا نفسا بغية، اخرجي يا ربنا نفسا ظالمة طاغية باغية معتدية، اخرجها يا ربنا بحولك، فالله أكبر، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا في عقله، اخرجها يا ربنا في فكره، اخرجها يا ربنا أثرت عليه في جسده، اخرجها يا ربنا ضيق صدره، اخرجها يا ربنا في بطنه، الله أكبر، وحفظا من كل شيطان اللهم احفظه واحفظنا اجمعين يا ربنا من شيطان مارد وعفريت ظالم طاغ باغ خادم لساحر وساحرة وحارس على العقد والأسحار وموكل بحسد وعيون، الله أكبر، شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره، فرج يا ربنا كربه، الله اكبر. بسم الله ارقي عقلك وادراكك وذهنك وفكرك ودماغك، بسم الله ارقي ذهنك، بسم الله ارقيك في يقظتك ومنامك، بسم الله، اللهم اصرف عنه السوء يا ربنا، اصرف عنه وعنا اجمعين السوء يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا ظالما، اخرجه يا ربنا من جسده، اخرجه يا ربنا، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم راسه، يا من سكنتم قلبه وصدره وبطنه وفرجه، يا من سكنتم دمه وعظامه ومفاصله، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى، اخرج يا ربنا الملحدين، اخرج يا ربنا الكفرة، اخرج يا ربنا الظلمة، اخرج يا ربنا الطغاة البغاة المعتدين، اخرجهم يا ربنا من رأسه، اخرجهم يا ربنا من عقله وإدراكه، اخرجهم يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه، اخرجهم يا ربنا من نفسيته، اخرجهم يا ربنا من فكره، اخرجهم يا ربنا من عقله، اخرجهم يا ربنا من ادراكه، اخرجهم يا ربنا من نومه، اخرجهم يا ربنا من نومه، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، الله اكبر، وحفظا من كل شيطان احفظه يا ربنا احفظه يا ربنا واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت احفظه واحفظنا يا ربنا اجمعين من مارد وعفريت من مارد وعفريت وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم احفظه يا ربنا واحفظنا اجمعين يا ربنا من شيطان ظالم طاغ باغ معتد اللهم حفظا يا ربنا من مارد وعفريت احفظه واحفظنا اجمعين يا ربنا من مارد وعفريت متسلط مرسول بسحر عظيم مرسول بحسد شديد مرسول بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وبعيون فيها عين جارية فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله هو أفصح مني لسانا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان احفظه يا ربنا واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان ظالم طاغ باغ متسلط مرسول بسحر عظيم اللهم عليك بالمرسول يا ربنا عليك بالشيطان مرسولا يا ربنا عليك بالجان مرسولا يا ربنا عليك بالنفس مرسولة يا ربنا بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وبعيون معجبة وبعيون مشتهية ومتمنية ومتهنية اخرجها يا ربنا اخرج هذه الاسعار يا ربنا اخرج هذه العقد يا ربنا اخرج هذه الاحساد يا ربنا اخرج العيون يا ربنا اخرج العقد يا ربنا اخرج الاسعار يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اطل اثرها من راسه فطر يا ربنا اثرها من الراس يا ربنا من الفكر والعقل والذهن فطر اثرها يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا من البطن ومن البطن فكها يا ربنا مربوطة بسرة البطن فكها يا ربنا في نياط القلب فكها يا ربنا في عضلة القلب فكها يا ربنا في الدماغ اللهم فكها على العقل يا ربنا وعلى إشارات المخ اللهم فكها يا ربنا في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على الفكر والعقل والذهن والإدراك والذاكرة اللهم أبطل أثرها يا ربنا خللت النوم وأعدمته اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها ضيقت الصدر اللهم أطلها يا ربنا أسعارا كثيرة وأحسادا شديدة، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة، اضعفها يا ربنا قوية، اللهم اضعفها يا ربنا قوية، اللهم مزقها يا ربنا متصلة، اللهم يا ربنا خفف عن عبدك يا ربنا الآن خفف الله عنكم، خفف عنه يا ربنا، اشفه يا ربنا، عافه يا ربنا، ارفع بلاءه يا ربنا، ارفع بلاءه يا ربنا، ابطل هذه الاسعار يا ربنا، ابطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا، ابطلها قديمة وتتجدد وتتشدد وتتعدد وتتمدد وتتكرر وتتقرر، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا قديمة، قد عاف عليها الزمن، فكها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا من قلبه، ابطلها يا ربنا من صدره، ابطلها يا ربنا من بطنه، ابطلها يا ربنا من فرجه، ابطلها يا ربنا من دمه، ابطلها يا ربنا من رأسه، الله أكبر، اخرج يا ربنا المرسوله، اخرج يا ربنا شيطانا مرسولا، اخرج يا ربنا جانا مرسولا، مرسولا عليه، مرسولا في راسه، في راسه على الجنون والخبال، مرسولا على راسه وعقله وادراكه وذهنه، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذا المرسوله، اخرجه يا ربنا واخرج خباثه، اخرجه يا ربنا واخرج اثاره، اخرجه يا ربنا واخرج علته، اخرجه يا ربنا واخرج، اخرج كيده ومكره، اخرجه يا ربنا واخرج عقاده، الله اكبر، اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعتاده، الله اكبر، اخرجه يا ربنا من راسه، اخرجه يا ربنا من بدنه، اخرجه يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه، اخرجه يا ربنا من دمه، اخرجه يا ربنا من نفسيته، من نفسيته يا ربنا من فكره ومن عقله وإدراكه وذهنه، اللهم اخرج البلاء يا رب الأرض والسماء، تولى أمره يا ربنا، اخرج كربه يا ربنا، اخرج أذاه يا ربنا، اخرج هذا الشيطان مؤذيه، اخرج هذا الشيطان مرسولا عليه بسوء وسحر وحسد وعين، مرسولا عليه بأذية بالغة، مرسولا عليه، مرسولا عليه يؤذيه، مرسولا عليه يبطش به، اللهم اخرجه يا ربنا، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، عليك بالباطش يا ربنا، عليك بالبطاش له يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا واخرج سحره، اخرجه يا ربنا واخرج عقاده، اخرجه يا ربنا واخرج حساده، الله اكبر، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيدك، وخاب كل جبار عنيدك، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، اللهم خيب يا ربنا جبارا فيه عنيدا ظالما شيطانا مريدا، اللهم خيبه يا ربنا، خيبه يا ربنا مع ساحر وساحرة، مع حاسد وحاسدة، مرسولا عليه، مرسولا عليه من حاقد وحاقدة، مرسولا عليه بعيونه، مرسولا عليه من الأقارب والجيران، مرسولا عليه من الأقارب والجيران، مرسولا عليه من الأصدقاء، مرسولا عليه، اللهم اخرج هذا المرسول عليه يا ربنا، اخرج يا عدو الله من ولي الله، اخرج يا عدو الله من ولي الله، اخرج يا عدو الله، اخرج يا شيطانا، اخرج يا شيطانا، الله اكبر، اخرج يا ربنا شيطانا مرسولا عليه، مرسولا عليه بأذية بالغة، اللهم اخرجه يا ربنا من جسده، اللهم اخرجه يا ربنا من فكره وعقله، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا سحرا وشيطانا، فك المربوطة يا ربنا جنيا، جنيا في جسده، اللهم فك المسجون يا ربنا، اللهم فك المربوطة يا ربنا، اللهم فك المكبلة يا ربنا، اللهم فك المحبوسة يا ربنا، الله أكبر، فك المكبلة يا ربنا، فك المحبوسة يا ربنا، فكه يا ربنا من بطنه، فكه يا ربنا من فرجه، فكه يا ربنا من قلبه، فكه يا ربنا من ظاهره، فكه يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه، فكه يا ربنا من مخه ومخيخه، فكه يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب، الله أكبر، فكه يا ربنا واخرجه من بطنه، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. تولى امره يا ربنا، فرج كربه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا المارد، اخرج يا ربنا هذا العفريت، اخرج يا ربنا هذا المارد، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا حيا، اخرج يا ربنا ذئبا، اخرج يا ربنا لبوه، اخرج يا ربنا كلبا وقطه، اخرج يا ربنا وزغا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، وحفظا يا كل شيطان. اخرج يا ربنا مرسولا عليها، اخرج يا ربنا مرسولا عليها، اخرج يا ربنا هذا المرسول عليها، اخرجه يا ربنا على النكد والتعب وعلى العناء والشقاء، اخرجه يا رب الارض والسماء الان يا ربنا تخرجه من رأسه، اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعقده، اخرجه يا ربنا واخرج خباثه، اخرجه يا ربنا من عقله وفكره وذهنه، اخرجه من يقظته ومنامه، اخرجه يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه، اخرجه يا ربنا من قفاه وظهره، اخرجه يا ربنا من فرجه، اخرجه يا ربنا من يديه ورجليه، اخرجه يا ربنا من ضلوعه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من عقله الرزينة، اخرجه يا ربنا من فكره السديدة. الله أكبر. اخرج منها مذوما مدحورا، اخرجني مخرج صدق، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الخبيث، اخرج يا ربنا، اخرج عاشقة في الجسد، اخرج يا ربنا عاشقة في الجسد، اخرج يا ربنا الحاسدين الحاقدين الظالمين من الطامعين، اخرجهم يا ربنا فيطمع الذي في قلبه مرض. اللهم اخرج يا ربنا الطامع، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الجاثم، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان. الله اكبر. اخرج يا ربنا من كان على العقل والفكر والذهن، اخرج يا ربنا من كان جاثما على الصدر، اخرج يا ربنا ثقيلا في الجسد، اخرج يا ربنا، اخرج ثقيلا في الجسد يا ربنا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا عاقرا، اخرج يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا عاشقا. الله اكبر. اخرج يا ربنا صامتا، اخرج يا ربنا خفيا مخفيا، اخرجه يا ربنا من من من من من البطن، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الامعاء، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الامعاء، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا مؤثرا، اخرجه يا ربنا مؤثرا، اخرجه يا ربنا مؤثرا. الله اكبر. اخرج عدو الله يا من سكنت البطن، اخرج عدو الله يا من سكنت القلب، اخرج عدو الله يا من سكنت الفكرة والعقل والذهن والدماغ، اخرج عدو الله يا من سكنت الفكرة والتفكير، اخرج عدو الله يا من سكنت البدن. الله اكبر. اخرج يا ربنا شيطانا مرسولا، اخرج يا ربنا جنيا مرسولا، اخرج يا شيطان العين اخرج، اخرج يا شيطان العين اخرج، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا موكلا بسحر، اخرج يا ربنا موكلا بسحر وحسد. الله اكبر. اخرج يا ربنا موكلا، اخرج يا ربنا مكلفا بأذية بالغة، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر كل ذي عين، اعيذك بالله العظيم من شر حاسد اذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر نفس خبيثة، ومن شر كل ذي نفس، ومن شر كل ذي نفس، ومن شر ضار، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل ذي شر. الله أكبر. اللهم اخرج يا ربنا الأذية والمؤذي، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج عدو الله من البطن، اخرج عدو الله من القلب والصدر. اللهم يا ربنا الآن خفف الله عنكم، خفف عن عبدك يا ربنا، خفف عن وليك يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا الكرب، اخرج يا ربنا